بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حديثنا هذا اليوم سيكون حول المعلقات، وهو حديث لغوي نحوي أدبي. المعلقات هي من عيون الشعر العربي، ومن غرر ما أنتجته العرب من شعر تفتخر به. والشعر عند العرب هو ديوانها، وهو فخر أبنائها وقبائلها، وهو لسانهم وحجتهم وسلاحهم في كثير من المواطن. الشعر موجود في جميع الأمم، ولكنه عرف بشكل كبير عند العرب. هذا الشعر الذي جاء ذكره في القرآن وتحدث الله جل وعلا عن الشعراء، وهناك سورة اسمها سورة الشعراء، فكانت العرب في جاهليتهم يتناشدون الأشعار ويتناقلونها بينهم ويروونها كابرا عن كابر، ويعلمونها صغارها، وكانوا ينتخبون من الأشعار ما هو أجود، فيقولون هذه يعني قصيدة فلان، يعلمونها صبيانهم لأنها أجود من غيرها، فكادوا أن يجمعوا أو كادوا يجمعون، لأن أفصح في خبر كاد أن يكون بدون أن، كادوا يجمعون على أن أجود أشعار العربي أو قصائد العربي 7 أو 10. وهي ما تسمى بالمعلقات. قبل أن ندخل في سبب التسمية ونحو ذلك، أحب أن أنبه إلى أهمية الشعر العربي لطالب العلم. طالب العلم سواء يطلب علما شرعيا أو يطلب علما لغويا فهلا يستغني عن الشعر أبدا، والمراد به شعر العربي الفصيح الرصين. فإن هذا الشعر الذي روته العرب وتنقلته ونقله العلماء في دواوينهم وسجلوه، هو ثروة لغوية، ثروة أدبية، ثروة اجتماعية، فيه من الفوائد العظيمة. فحفظ هذا الشعر ورواياته تكسب الإنسان فصاحة وبلاغة ومعرفة بنصوص الوحيين ومعرفة بمقاصد الوحيين ومقاصد الكلام. فكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الشعر ديوان العرب. الشعر ديوان العرب، فعلا هو ديوان العرب، ديوان الأمة. هذا الشعر سواء، وأجود هذا الشعر بلا يعني قد لا أبالغ إذا قلت بلا خلاف، أجوده هو الشعر الجاهلي. الشعر الجاهلي طبعا سمي جاهليا بناء على تسمية الحقبة الزمنية التي جاءت قبل الإسلام، لأن الله سماها جاهلية، فقالوا الشعر الجاهلي، وهو الشعر العربي قبل مجيء الإسلام، شعر القبائل من أسد وتميم وقريش وهذيل و تغلب وبكر وسعد إلى آخره من القبائل، هؤلاء شعرهم في في في في في الجاهلية كان شعرا قويا، كان شعرا رصينا، العلماء حرصوا عليه وحرصوا على تدوينه وحفظه وتعلمه، لأن فيه كثيرا من معاني القرآن. هذا القرآن العظيم الذي نزل على النبي الكريم نزل بلسان عربي مبين، بلسان هؤلاء الشعراء. يعني أي العرب حين أو العلماء حينما أرادوا أن يجمعوا كلام العرب، الكلام النثري يضيع وسرعان ما يختفي، أما الشعر فهو الذي يبقى في الغالب، الشعر هو الذي يبقى في الغالب ويتداوله الناس. فكما يقول المتنبي: وما الدهر إلا من رواة قلائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. الناس ينشدون الشعر ويتناشدونه بينهم، أما النثر فأقل من ذلك بكثير. فهذا الشعر نجد العلماء يحتفون به ويتدارسونه في كتبهم. فإمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، إمام المفسرين، استشهد بمئات، قد يصل إلى فوق 2000 بيت من الشعر العربي الرصين، ملأ تفسيره من شعر العرب. وكذلك البغوي والقرطبي، هؤلاء مفسرون، وحتى يعني غيرهم من علماء الحديث والفقه والتراث الإسلامي، كلهم استشهدوا بالشعر ورأوا أنه يجب تعلمه ويجب فهمه. وكلما كان حظ الإنسان من معرفة الشعر قويا كان حظه من العلم قويا أيضا. فإذا كان الإنسان يريد أن يتعلم الشعر فلا أقل من أن يتعلم أجوده، فعليه يتعلم أجوده وأقواه. وأجود الشعر عند طالب العلم أجوده هو الشعر الرصين، الشعر القوي لغة وبلاغة وألفاظا وتراكيب، وهذه الأشياء كلها موجودة في الشعر الجاهلي. فهناك أشعار جميلة المعاني عذبة الألفاظ جاءت بعد ذلك كالشعر العباسي والشعر الشعراء الذين أتوا بعد العصر العباسي والشعراء المعاصرون، لا شك هناك أشعار جميلة رائعة جدا، لكن نتكلم عن الشعر الفخم، الشعر القوي الجزل الذي يعطي الإنسان قوة وبلاغة، هذا يوجد في في في في في, في معظمه في الشعر الجاهلي. ولذلك يقول العلماء إن شعر جرير والفرزدق لو لم نعلم أنهما عاش في العصر الأموي لظننا أنهما جاهليان. لماذا؟ لأن شعرهما ذو طابع جاهلي، ذو طابع جاهلي. يعني الشعر الجاهلي له قيمة عظيمة يا إخوان، له قيمة عظيمة جدا. ولذلك العلماء الذين اختاروا من الشعر بدأوا بالشعر الجاهلي، كالمفضل الضبي في المفضليات، والأصمعي في الأصمعيات، وأبو تمام في الوحشيات وفي الحماسة. أكثر شعر الحماسة من الجاهلي، وأكثر شعر المفضليات من الجاهلي، وأكثر شعر الأصمعيات من الجاهلي، وأكثر أشعار يعني الذين الشعر مختارات التي اختارها الأعلم، والتي اختارها ابن الشجري، اختارات ابن الشجري، كل أكثرها ومعظمها من الشعر الجاهلي. فدل هذا على أهمية هذا الشعر وقيمة هذا الشعر وقوته وارتباطه بحياة العرب وارتباطه بألفاظ العرب. هذا من حيث مقدمة لأهمية الشعر، لأهمية الشعر. هذا الشعر الجاهلي كثير جدا، والشعر الجاهلي يا أخوان هو يعني في الغالب ممتد 150 سنة قبل الإسلام، ممتد 150 سنة قبل الإسلام. ويقال إن أقد يعني قد يكون ليس أقدم بالضبط، إنما هو أقدم شعر كامل للشعر الجاهلي هو شعر امرؤ القيس. و يعني هناك شعراء قبله لكنهم ليسوا بجودته كالمهلهل مثلا بن ربيعة، ليس يعني قبل امرؤ القيس لكنه ليس بجودته قطعا. نأتي للقصائد السبع الطوال. القصائد السبع الطوال لها عدة أسماء، أشهرها المعلقات. معلقات جمع معلقة، ومعلقة اسم مفعول من علق الشيء أي يعلقه، فهو معلق، معلق ومعلق. علقت شيئا فأنا معلق وهو معلق. والتعليق واضح معلوم، علقت الثوب أي أنشبته في الجدار ونحو ذلك. ما معنى أن تكون معلقة؟ هذه القصائد ما معنى أن تكون معلقة؟ اختلف العلماء في ذلك، اختلفوا في ذلك. فقيل أشهر رواية في ذلك أنها كانت معلقة على الكعبة، كتبت بماء الذهب ثم علقت على الكعبة لجودتها و يعني عظمتها وقوتها في نفوسهم، فعلقوها على الكعبة فسميت معلقات. وكان الإنسان إذا جاء إلى مكة يطوف يراها معلقة في في في في جدار الكعبة. فهذه رواية حكاها ابن الكلبي أنها علقت على الكعبة. وتروى رواية عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال: معلقة عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة من مفاخر العربي، وكانتا معلقتين بالكعبة دهرا. هذا يقوله معاوية بن أبي سفيان. حكى تعليقها على الكعبة عدد من الأدباء كابن الكلبي وابن رشيق في العمدة وابن خلدون في المقدمة وبغدادي في الخزانة، ورجح التعليق بعض الباحثين المعاصرين كالدكتور بدوي طبانة والدكتور نجيب البهبيتي وغيرهم من وغيرهم ممن يرون أنها فعلا كانت معلقة على الكعبة، في حين يرى آخرون أنها غير معلقة على الكعبة. وأشهر من قال بذلك حماد الراوية، و كذلك أبو جعفر النحاس يرونها غير صحيح، لم تعلق على الكعبة، ولذلك لم يسموها لا يسمونها المعلقات، يسمونها المذهبات أو السبع المشهورات أو القصائد الطوال. وقالوا قال يعني بعض المعاصرين كالرافعي مثلا يرى أنها غير معلقة، يرى يقولون أن أن أن كبار الأدباء أن كبار الأدباء كالجاحظي والمبردي وابن سلام في طبقاته وابن قتيبة في الشعر والشعراء، هؤلاء علماء مهتمون في الشعر الجاهلي، ومع ذلك لم يذكر ولا واحد منهم أنها كانت معلقة على الكعبة. ولو كانت معلقة على الكعبة فهل تخفى على مثل هؤلاء؟ قطعا لن تخفى، ومع ذلك لن يذكروها في كتبهم. ذكروا أنها معلقات لكن لم يقولوا أنها معلقة على الكعبة، ذكروا أنها قصائد سبع وأنها مشهورات يعرفونها، لكنهم لم يقولوا أنها معلقة على الكعبة. الآن نحن نتحدث عن كونها معلقة على الكعبة. طب تعرفون أن الكعبة موجودة من إبراهيم عليه السلام، تهدمت ثم بنيت، تهدمت موجودة. أيضا أبرز شراح المعلقات كابن الأنباري والنحاس والتبريزي لم يشيروا إلى أنها معلقة على الكعبة، لم يشيروا إلى أنها معلقة إلى أنها معلقة على الكعبة. طيب هذا خلاف يعني معروف مشهور، وليس يعني الأمر فيه يسير، الأمر في الخلاف هذا يسير، هو إثبات مسألة تاريخية لا يغير من أمر شيء، فقصائد موجودة ومعترف بها، لكنهم يختلفون في تسميتها وفي حقيقة التسمية. من أسمائها المذهبات، لأن قالوا كتبت بالذهب، سواء كتبت بذهب حقيقة أو لأنها تشبه الذهب كالذهب جودة وقوة. ويسمونها المشهورات، ويسمونها السبع الطوال، ويسمونها السموط وهو جمع سمط. قالوا كونها تسمى بالسموط دليل على أنها تعلق، لأن السمط هو الخيط الذي يعلق، خيط التعليق. فهذه سبب أو تسميتها هو سبب التسمية. يقال أن المختار ابن أبي عبيد الثقفي لما يعني كان ملكا على الحيرة وكان على يعني حكم منطقة العراق، كشف بعض خزائن المناذرة، بعض خزائن المناذرة، فوجد فيها كراريس مكتوبة فيها هذه المعلقات، فوجد فيها كراريس مكتوبة فيها هذه المعلقات، وقيل إنها كانت تعلق على صدور الصبيان ليحفظوها، هذه من أسباب من أسباب التسمية. فلا إذن يعني قضية أنها تسمى يعني المعلقات كلام طويل فيها، ولا يغير من الأمر شيئا، فهي القصائد موجودة وأهميتها كبيرة، متفق عليها لا إشكال فيها. رواية المعلقات من أين جاءت؟ المعلقات يعني بالمناسبة يا إخوان، هناك أمر أحيانا تكون شهرته بين الناس أقوى من روايته، تكون شهرته بين الناس أقوى من روايته، فحينما يشتهر الأمر بين الناس يشتهر اشتهارا يستفيض، خلاص لا ينظرون من رواه، لا يقولون من أين جاء، لا الأمر مستفيض. فحتى هذا موجود عند أهل الحديث وأهل الفقه، في بعض الأحكام الشرعية لا يكاد أحد منهم يقول هذا الدليل، وإنما يرون أن الأمر مستفيض استفاضة بين الناس، لا يحتاجون معه إلى دليل. فكون هذه الأشياء القصائد استفاضت في ألسنة الناس وألسنة الرواة، فإنهم لا يحتاجون أن يتأكدوا من الرواة، ومع ذلك فإن الذي رواها هو رواها ابن الكلبي، ورواها حماد الراوية، والمفضل الضبي، وأبو زيد القرشي، والأصمعي روى شيئا منها، يعني هؤلاء كبار، منهم الضعيف كابن الكلبي ولكن يتقوى بغيره، وحماد الراوي ضعيف لكن فضل الضبي قوي جدا ثقة، والأصمعي ثقة، وهذا يعني ليس من علم الحديث، ليس حديثا لكن يطبق عليه علم الحديث في التخريج، فهذا شعر، والشعر يرووه الناس فيما بينهم ولا يعني ولا يدققون أو لا يتشددون في ذلك. طيب عدد هذه القصائد ما عددها؟ الأكثرون على أنها سبع، وقيل تسع، وقيل عشر. السلام. الأكثرون على أنها سبع، ويعني لا تنقص عن السبع في الغالب. وسماها أبو زيد القرشي في الجمهرة السمط، وأبو جعفر النحاس جعلها تسع، والتبريزي جعلها عشرة، وابن الأنباري جعلها سبعا. هي سبع يضيفون لها ثلاث، وحين يضيفون لها اثنتين فقط، إذا ضافوا لها اثنتين صارت تسع، وإذا ضافوا لها ثلاث صارت عشر. قال النحاس لما ذكر آخر قصيدة عمرو الكثوم قال: فهذه آخر السبع المشهورات على ما رأيت أكثر أهل اللغة يذهب إليه، منهم أبو الحسن بن كيسان، ثم أضاف قصيدتين على السبع، فالمشهور أنها سبع وأضيف لها اثنتان أو ثلاث. طيب ما هي السبع هذه؟ ما هي هذه السبع؟ نذكرها بشعرائها، يعني لا توجد معلقة لشاعر، يعني لا توجد معلقتان لشاعر واحد. سبعة معلقات يعني سبع شعراء، كل معلقة لشاعر، وهؤلاء الشعراء متفرقون بين القبائل، منهم الكندي ومنهم المزني ومنهم العامري ومنهم البكري ومنهم التغلبي. فاثنان من قبيلة واحدة وهما طرف بن العبد، ومن الثاني؟ طرف بن العبد من أين قبيلة؟ بكري. من الثاني بكري يا أخوان؟ من الشاعر الآخر البكري؟ هو الحارث بن حلزة اليشكري البكري، بن يشكر من بكر بن وائل. من التغلبي؟ عمرو بن كلثوم، نعم. من الكندي؟ عمرو بن قيس. من المزني؟ حكيم الشعراء، زهير، نعم. من العامري؟ لبيد. من العبسي؟ مشهور عنترة بن شداد. هؤلاء هم أصحاب السبعة: مرو القيس، طرف بن العبد. يجب أن تحفظ، يعني أن تحفظ أسماء الشعراء، وإذا حفظت وزعتهم على القبائل يكون لديك يعني معرفة وأفق. امرؤ القيس، طرف بن العبد، زهير بن أبي سلمة، لبيد بن ربيعة العامري، عنترة بن شداد العبسي، عمرو بن كثوم التغلبي، الحارث بن حلزة اليشكري البكري. فهؤلاء هم السبعة، هم السبعة الذين ذكرهم أو ذكرهم ابن الأنباري. نعم، سبعة: امرؤ القيس ابن حجر الكندي، طرف بن العبد البكري، زهير بن أبي سلمة المزني، لبيد بن ربيعة العامري، عمرو بن كثوم التغلبي، عنترة بن شداد العبسي، الحارث بن حلزة اليشكري. فهؤلاء سبعة شعراء أضافوا لهم ثلاثة، وهم من يعرف الثلاثة هؤلاء؟ شاعران مشهوران جدا جدا جدا، قد يكونوا أشهر من هؤلاء. متنبي؟ يا وينك المتنبي، نحن نتحدث عن العصر الجاهلي. النابغة الذبياني، نعم صح. والثاني؟ النابغة الذبياني. الثاني مشهور جدا، صناجة العرب. لا، الأعشى. الأعشى. والثالث هو عبيد ابن الأبرص. عبيد ابن الأبرص هو العاشر، واختلفوا فيه بعضهم لا يضيفه، لكنهم يعني ذكروه، ذكروا في التبريز يضافه، جعلوا مع العشر. هؤلاء الشعراء، طبعا طبعا يرى المفضل أن الأعشى ميمون بن قيس، طبعا اسمه ميمون، هو السابع بديلا عن الحارث بن حلزة، ولكن الأكثرين على اعتماد السبعة وعليه جر بن الأنباري وغيره. زاد بعضهم النابغة الدبياني والأعشى وعبيد بن الأبرص وصاروا عشرة ومذاب إلى التبريزي. طيب هؤلاء، هذه المعلقات يا أخوان، سنتحدث عن كل معلقة ويعني نتكلم عنها بشيء ما. هؤلاء المعلقات شرحت شروحا كثيرة، شرحت شروحا كثيرة. من أبرز شروح المعلقات الأصمعي، شرح الأصمعي، وشرحه ليس مطبوعا وإنما ذكروه ضمنا في مصنفاتهم، وذكر يعني حينما يتحدث عن مثل ابن الأنباري يقول قال أصمعي ويذكر شرحا للبيت، فمعنى أن الأصمعي شرحها كثيرا من أبيات المعلقات، ونقل عنه الأعلم كذلك، ونقل عنه ابن الأنباري والنحاس. هذا الأصمعي، الأصمعي اسمه عبد الملك ابن قريب، اسمه عبد الملك ابن قريب. يعقوب ابن السكيت أيضا له شرح ذكره إسماعيل باشا في هدية العارفين ونقل عنه النحاس كثيرا. كذلك شرح ابن كيسان ذكره النحاس، وأشار بروكلمان إلى أن له شرحا لخمس من المعلقات في برلين. شرح أبي زيد القرشي في الجمهرة، وهو شرح مختصر جدا وتعليقات يسيرة. شرح القصائد السبع الطوال، وهذا أول شرح يصل إلينا، شرح القصائد السبع الطوال، هذا هو شرح القصائد السبع الطوال لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري. شرح القصائد ما فيه ما لا يوجد في عنوان المعلقات كذا، شرح القصائد السبع الطوال لأبي بكر ابن الأنباري، أبوه الذي شرح المفضليات، أبو هذا الرجل اسمه أبو القاسم، أبوه اسمه أبو القاسم، وهذا اسمه أبو بكر. أبو بكر من علماء النحو الكوفي، وله عدة كتب، له شرح قصائد السبع، له الإضاحة في الوقف والائتناء، له الزاهر في معاني كلمات الناس، له الأضداد، فرجل يعني له المذكر المؤنث، صاحب تأليفات قوية جدا، مؤلفاته جميلة وعذبة جدا، حققه الشيخ عبد السلام هارون. كذلك يأتي بعده شرح قصائد التسع المشهورات لأبي جعفر النحاس، لأبي جعفر النحاس صاحب إعراب القرآن ومعاني القرآن، وحققه هو الدكتور أحمد خطاب أيضا موجود. ثم بعد ذلك أبو شرح لأبي منصور الأزهري صاحب التهذيب، لكنه غير موجود، ذكره الزبيدي في الطبقات. شرح الأعلم الشنتمري، وطبع بعنوان إشعار الشعراء الستة الجاهليين، وهو ليس شرحا في الحقيقة، يعني إشارات. شرح المعلقات السبع للزوزني، وهذا أجمل شرح موجود. الزوزني طبع عدة طبعات، وهذا أنصح به كل من أراد أن يتعلم المعلقات، أنصحه بشرح الزوزني. لماذا؟ لأنه شرح واضح جدا، أول شيء يشرح كل بيت شرحا لغويا، ثم يشرحه يعطي المعنى الإجمالي، فيشرح البيت ألفاظا ثم يقول الشاعر، ثم يشرحه يعيد البيت نثرا، يعيد البيت نثرا فتفهم البيت. فهذا شرح الزوزني. ثم شرح لأبي زكريا التبريزي مشهور موجود، شرح القصائد العشر، والتبريزي جمع بين شرح ابن الأنباري هذا وشرح النحاس، شرح ابن الأنباري وشرح النحاس. النحاس شرح تسع، يعني التبريزي فقط أضاف قصيدة عبيد بن الأبرص، وهي التي أضافها التبريزي وشرحها. ثم كذلك هناك شرح اسمه فتح المغلقات لأبيات السبع المعلقات. طبعا لو نرجعنا، أول مرة ترد ذكر المعلقات عند الزوزني، يرد اسم المعلقات عند من؟ عند الزوزني، ثم تبعه التبريزي. التبريزي لا ما التبريزي أحيانا يقول شرح القصائد العشر أو المعلقات العشر، يختلفون أحيانا في عنوان الكتاب. الكتاب هذا الآن فتح المغلقات، المغلقات كذا، لأبيات السبع المعلقات لزين الدين عبد القادر الفاكهي، متأخر، توفي 1982، طبع بجامعة إسلامية وبتحقيق الدكتور جابر المحمدي. كذلك المعلقات العشر وأخبار شعرائها لأحمد بن الأمين الشنقيطي، هذا أيضا شرح جيد متأخر، طبعا صاحب متوفي رحمه الله، لا ولكن كتاب موجود، كتاب موجود. لمن أراد أن يعني أن لمن أراد أن يستفيد من المعلقات كناحية أدبية فأنصحه بالزوزني. لمن أراد أن يستفيد كناحية لغوية بحتة، لغوية وإعراب، فأنصحه بأبي بكر وكتاب النحاس، يعني يعربون، يشرحون ويعربون، يشرحون ويعربون الغامض. هذه أبرز شروح المعلقات، هذه أبرز شروح المعلقات التي الموجودة في السوق. طبعا لا شك يا أخوان أن كثيرا من أبيات المعلقات وردت في كتب العلماء فشرحوها أحيانا دون قصد، مثل ذلك الخزانة للبغدادي، خزانة في الأدب لعبد القادر البغدادي، شرح كثيرا من أبيات المعلقات في الخزانة، لكنها ليست، الخزانة ليست خاصة في المعلقات، نحن نتحدث عن شرح المعلقات الخاصة. مثلا السيوطي في شرح شواهد المغني شرح شيئا من أبيات المعلقات لكنها لم يشرحها كلها، معاهد العباسي في معاهد التنصيص وغيرهم من الشعراء من العلماء الذين يشرحوا الشواهد، شرحوا الشواهد. يعني باختصار أبيات المعلقات مخدومة، أبيات المعلقات مخدومة لمن أراد شرحا أو فهما أو استنباطا فإنه يجدها متوفرة في الكتب. طيب نبدأ بالمطالع، يجب كل يعني إذا لم تحفظ المعلقات كلها أنا أنصح أولا أن يحفظ الإنسان المعلقات كاملة، يعني المعلقات سبع، كل معلقة تقريبا 80 بيت، 80 × 7 480 560، نعم 7 × 8 = 56 560 بيت. طرف ابن عبد تتعدى 100، تتعدى 100، نقول تقريبا المعلقات 600 بيت، أقل من الألفية، أمس شرحنا ألفية صح؟ أقل من ألفية ابن مالك. لو أحد منكم قال لي يسألني هل أحفظ معلقات أم الألفية، أقول له احفظ المعلقات ولا أبالي، احفظ المعلقات ففيها قوة للسانك وسعة لعلمك وسعة لأفقك، ففيها يعني شيء يعني علم عظيم. الشيخ الإمام العلامة محمد بن الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان ذكر في ترجمته أنه حفظ المعلقات في الصغر، وحينما يكتب في كتبه وحينما يتحدث كأنه سيد من العلم. فعلى الإنسان أن يحفظ المعلقات أو بعضا منها. طيب نبدأ الآن بالمطالع، ما مطلع معلقة امرئ القيس؟ أول طبعا أول معلقة وأشهر معلقة هي معلقة امرئ القيس، ما مطلعها؟ ها؟ قفا قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء وبين الدخول فحوملي، يقال بسقط وبسقط، بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، من أي بحر؟ من الطويل، أحسن. هذا مطلع قصيدة امرئ القيس وهي لامية، وهي لامية. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. طيب المعلقة الثانية طرفه لطرف ابن العبد، ما مطلعها؟ ما مطلع قصيدة طرف ابن العبد؟ لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، دالية، سمى الدالية من أي بحر؟ الطويل، من الطويل أيضا. المعلقة الثالثة لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. المعلقة الثالثة لزهير ابن أبي سلمى يقول: أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلم. ميمية، وهي من البحر أيش؟ الطويل أيضا. ثلاث قصائد من المعلقات من البحر الطويل: معلقة ابن القيس وطرفة وزهير. أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلم. القصيدة الرابعة للبيد ابن ربيعة مطلعها: عفت الديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها. ما رويها؟ ما نقول ميمية ولا هائية ولا إيش؟ ها؟ عفت الديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها. لا، ميمية. الروي هو الميم، الهاء وصل والألف خروج، القافية ميم وليست الهاء. معلقة لبيد ميمية، من أي بحر؟ لا، خلصنا الطويل. عفت الديار رمحلها فمقامها متفاعل متفاعل متفاعل. ها؟ الكامل، الكامل يا أخوان، نعم، من البحر الكامل. القصيدة الخامسة ومعلقة الخامسة لعمر ابن كلثوم يقول: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا. نونية، من أي بحر؟ ها؟ الوافر، نعم. ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا. السادسة لعنترة ابن شداد يقول: هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي. ثلاث قصائد إخوان ميمية، ثلاث قصائد ميمية: قصيدة زهير ولبيد وعنترة، لكن لبيد وعنترة من البحر الكامل، من البحر الكامل. المعلقة الخامسة والسابعة والأخيرة هي للحارث بن حلزة ويقول: آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء. من أي بحر؟ آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء. لا، فاعلات مستفعل فاعلات. هذا البحر الخفيف، من الخفيف. فهذه سبع قصائد. أضافوا لها ثلاث معلقات، قلنا معلقة، هناك معلقة للأعشى لن نتحدث عنها، أنا سأكتفي بالسبع، لكن فقط نضيف نخبركم بها. معلقة الأعشى التي مطلعها: ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. وقصيدة النابغة الدبياني: يا دار مية بالعذياء فالسندي أقوت وطال عليها سالف الأمد. وقصيدة عبد بن أبرص: أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب. فهذه القصائد السبع، ثم يعني ذكرنا ثلاث زيادة. اهتم العلماء بهذه القصائد. ابن جرير الطبري استشهد تقريبا بخمسين بيت من المعلقات في تفسير، تقريبا يعني استشهد قلت لكم بقريبة 2000 بيت من الشعر، لكن من المعلقات قرابة 50 بيت، ما يدل أول شيء على معرفته بها. ليس مفسرا للقرآن ولا يعرف، يعرف الشعر العرب، بل هو من أعلم الناس بكلام العرب. وكذلك يعني يبين أهميتها في في في فهم القرآن، وكما سنعرف بعد قليل. يقول الفاكهاني عن المعلقات: ينبغي أن يعلم أن هذه السبع المعلقات كحصون أو قصور مغلقات، من طرق بابها لفهم معانيها لا ينفتح له منها باب بل ولا طاقات حتى يفرغ في حل مبانيها الوسع والطاقات. ما معنى هذا الكلام؟ أنها قصور مغلقة لا يمكن أن تفهم معانيها إلا بالجهد والحدب على العلم وعلى يعني على الشروح لكي تفهم كلام العرب الأوائل. لا شك أن تقادم الزمن بيننا وبين الجاهليين يجعلنا لا نفهم كثيرا من كلامهم، خاصة أنا سأتكلم بعد قليل عن لماذا نفهم. يعني في الغالب يا أخوان الشعر الجاهلي، الشعر الجاهلي نوعان: شعر يتحدث عن المعاني الإنسانية، عن الكرم، عن الشجاعة، عن البخل، عن المحبة، عن هذه المعاني تجدها واضحة في الشعر، تقرأها فتفهمها سريعا، تفهمها سريعا. كما يقول مثلا طرف ابن العبد في المعلقات، طبعا البيت فيه خلاف في نسبته لطرفه لكنه موجود في المعلقات، يقول: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. هذا البيت ليس معروف واضحا، معناه واضح جدا لأنه في المعاني الإنسانية، في المعاني الإنسانية. ويعني سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأم، لما يقول زهير هذا واضح. فاقنع بما قسم المليك فإنما قسم الخلائق بينها علامها أو قسامها، حينما يقول لبيد واضح جدا المعنى هذا لأنه معاني إيش؟ معاني إنسانية. لكن حينما يتحدثون عن وصف الطبيعة سواء كانت جبال أو بهائم كحصان أو نعامة أو حمار وحش أو بقرة أو نحو ذلك، أو يصفون الأرض أو يصفون النبات، فإنهم يغربون. ما معنى يغربون؟ ستجد كلاما غريبا، ستجد كلاما غريبا، وسنذكر نماذج ومن هذا. مثلا يقول طرف ابن العبد: وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغتدي أمون كألواح الإيران نصأتها على لاحب كأنه ظهر برجدي جمانية وجناء تردي كأنها سفنجة تبري لأذعر أربدي. ما معنى هذا الكلام؟ هذا أردن يعني لمن لا يفهم. فهذا هو يصف ناقة الآن، فهي يحتاج إلى شرح، يحتاج إلى شرح. فتغلظ صهابية العثنون موجدة القرى بعيدة وخد الرجل موارة اليد. طيب لو سأل سائل أي القصائد السبع أكثر غرابة أو أكثر غريبة، قصيدة من؟ ها؟ ما أسمع. لبيد، لبيد اسمه صح؟ نعم، قصيدة لبيد يقولون إنها من أصعب المعلقات فهما. قصيدة لبيد يقال إنها من أصعب المعلقات. قصيدة طرفة صعبة فقط حينما يصف الناقة، حينما يتكلم عن النواحي الإنسانية فإن معناه واضح: فإن مت ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لمحف المتى قام عودي، فمنهن سبق العادلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي وكر. هذا واضح كلامه: فإن مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. كل هذا كلام واضح، لكن حينما يصف الناقة ويصف يغرب، يكون غريبا. طيب أنا سأقف وقفات عند كل مطلع، أنا ذكرت مطالع قبل قليل، سأتحدث عن كل مطلع بشكل موجز. في سؤال يا شيخ؟ طيب يقول يا إخوان أنا سأتحدث عن أو سأحاول، أنا لن أشرح القصائد المعلقات، أنا لم آتي هنا لأشرح المعلقات، أنا لم آتي هنا لأضع مفاتيح لكم أنتم، يعني بحيث الواحد يستطيع أن يستفيد من المعلقات حينما يخرج يعرف ماذا يريد من المعلقات، كيف يستفيد من المعلقات حينما تمر عليه. كيف يستطيع أن يقرأ الكتب المعلقات؟ يعني أشبه بمفاتيح. أما شرح المعلقات فلا يمكن أن تشرح في عصرية. فهذا ما أورد. أعطيكم أمثلة على ذلك. يقول امرؤ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. طيب لما يقول قفا هو يتحدث إلى من؟ صاحبي. أين هما؟ في رأسي. هذان الصاحبان إما حقيقة معه يمشون يقول قفا، أو في رأسي كما اعتادت العرب على أن تخاطب اثنين، اعتاد الشعراء على أن يبدأوا قصائدهم بمخاطبة اثنين. فمثلا يقول هذا، يقول جرير، لا ليس جرير، كثير عزة، يقول: خليلي هذا ربع عزة فاعقلا قلوصيكما. خليلي هذا ربع عزة، يقول خليلي، فخاطب اثنين، خاطب اثنين. أيضا يقول هذا الشاعر الذي هجاه جرير، الراعي النميري، الراعي النميري، يقول: يا صاحبي دنا الرواح فسيرا، يا صاحبي دنا الرواح فسيرا، غلب الفرزدق في الهجاء جريرا. فقوله قفا نبكي يعني كانوا يخاطب اثنين، يخاطب اثنين. سنتحدث عن هذه بعد قليل في إضافات. طيب نبكي الفعل مجزوم، ما الذي جزمه؟ ها؟ جواب الطلب. نعم جواب الطلب، كقوله تعالى: ذرهم يأكلوا، ذرهم يأكلوا. طبعا اختلف العلماء في جواب الطلب، ما الذي جزمه؟ منهم من يقول الطلب نفسه، ومنهم يقول انه على تقدير شرط محذوف. قفا نبكي، هذا البكاء اما ان يكون بكاء فرح او بكاء حزن، او بكاء حزن، وبكاء الحزن معروف. وأما بكاء الفرح فكقول، وبكاء السرور كقول صفي الدين الحلي: هجم السرور علي حتى أنه من فرط ما قد سرني أبكان. هذا هذا هذا ماذا؟ بكاء السرور. وهذا مشاهد، يعني إذا جاءك خبر مفاجئ فيه سرور يبكي الإنسان. أما بكاء الحزن فهو أشهر من أن يعرف، منه بكاء يعقوب عليه السلام، حزن على يوسف عليه السلام. طيب قوله قفا نبكي من ذكرى، من ذكرى، من هنا سببية، يعني بسبب ذكرى، أو تعليلية أي لذكرى، وهما بمعنى واحد، هما بمعنى متقارب. من ذكرى حبيب ومنزلي. الآن يقول قفا عند هذه الأطلال نبكي ذكرى من نحب ومنزله، نبكي ذكرى من نحب ومنزله. فهو جمع بين الحبيب وبين منزله، بين الحبيب وبين منزله. لماذا قدم الحبيب؟ لأنه أهم من المنزل. لو أن الإنسان يحب إنسانا ثم قيل له اذهب أنت وياه في مكان بعيد خارج عن وطنك، لما رفض، يمكن يفرح بذلك، المهم ان يكون معه من يحب، المهم ان يكون معه من يحب. لكن لو قيل له اجلس في هذا في في في وطنك وليس معك من تحب ربما يتضايق. فالحبيب هو ابدى من المنزل فقدمه، ثم ان محبه المنزل من محبه الحبيب، ان محبه المنزل من محبه الحبيب. طيب لما يقول قفا نبكي، طيب هو له الحبيب الآن، ما دخل أصحابه في البكاء؟ ما علاقتهم به؟ يواسونه. وهذا في البيت يعني كان مشاركة الصديق لصديقه: ابكي معي ولو لم تكن مشاعرك كمشاعري، ابكي معي وشاركني في الهم. وهذا فيه في في في مما يحييه هذا البيت أن مشاركة الصديق لصديقه مهمة جدا ويواسيه، كذلك أن مشاركة في الهم تخفف على الإنسان ولا لا؟ نعم، يتوزع الهم. إذا أنا لو سمح الله الإنسان أصيب مصيبة وحده تكون مصيبة عالية جدا، لكن لو أصيب معه الناس ها خفت. ولذلك تقول الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. ما الذي خفف مصابك يا خنساء؟ هي مشاركة الناس معها في الحزن. كذلك يقول الله جل وعلا: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. الأصل أن الاشتراك في العذاب يخفف على الإنسان في الدنيا، هذا التخفيف لن ينفعه يوم القيامة. فهذا البكاء، مشاركتهم في البكاء مهمة جدا وتتخفف على الإنسان. طيب، قوله يعني البكاء يخفف على الإنسان الحزن، يا أخوان هذه مهمة جدا. حينما يتضايق الإنسان وينكمت وينكتم عليه أن يبكي ليفرغ ما بداخله. فالدموع هذه العبرات، الدموع هي متنفس للإنسان. بعض الناس يعتقد أن الذي يبكي هو النساء فقط، النساء تبكي على رايحة طالعة والنازلة، مع كثير بكاء ما عنده مشكلة، لكن المشكلة حينما يتضايق الرجل. هذا الرجل الذي يرى نفسه قويا حينما يمر به ضائقة عليه أن ينزوي ويبكي، لأنه يعني إذا أخرج ما في قلبه ارتاح. وهذا يقوله امرؤ القيس في قصيدته: وإن شفائي عبرة مهراقة، وإن شفائي عبرة مهراقة، فيشفيه هي العبرة، والعبرة هي الدمعة، العبرة هي الدمعة. طيب، قولهم: ذكرى حبيب ومنزلي، حب المنزل له جاء من حب الحبيب. وهذا الكثير يرتبط، يكثر منه الشعراء كثيرا، وهو أنهم يتحدثون عن أن الإنسان يحب شيئا لأن حبيبه مرتبط به، فيحب اسمه ويحب بلده ويحب شبيهه ويحب كذا. فمثلا يقول المجنون: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار سكن شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فما دام ارتبط الشيء بالحبيب ويقول جرير: يا حبذا جبل الريان من جبل، وحبذا ساكن الريان من كان. ويقول أبو الشمقمق، أبو الشمقمق هذا شاعر عباسي، يقول: وأحببت من حبها الباخلين حتى ومقت ابن سلم سعيدا. وأحببت، هذا البيت جميل جدا، وأحببت من حبها، يقول أنا أحببت البخلاء لأن هي بخيلة، فأنا بدأت أحب البخلاء، حتى من؟ حتى أحببت ابن سلم، سعيد بن سلم، سعيد بن سلم أحببته. ماذا فعل الآن الشاعر في هذا البيت؟ هجا سعيد بن سلم ولا لا يا أخوان؟ هجاه، يقول حتى أني أحببت سعيد بن سلم، معناه أن سعيد بن سلم بخيل، فهو لم يقول أن سعيد بن سلم بخيل، لا، قال وأحببت من حبها الباخلين حتى ومقت ابن سلم سعيدا. فهذه يعني طيب، قوله بسقط اللواء، بسقط اللواء، ما هو السقط؟ السقط يا أخوان هو الرمل المتساقط. شوفوا يا أخوان، لما يكون عندك نفود تحت، رمل بسيط تحت النفود ما أسقطه الأرض، هذا هو السقط. وكانت واللواء منقطع الرمل، يعني آخر الرمل يأتي بعده حصى. كان الناس يبنون بيوتهم حينما تشتد الأرض، ما يبنون بيوتهم في الرمل الرخو. ليش؟ لأن الأطناب تثبت حيث تشتد الأرض، فيبنونها في السقط، ما يبنونها في الرمل. إذا كانت الأرض رملية بحتة ما يبنون البيت، يبحثون حتى يجدوا رملا، أو حتى يجدوا أرضا صلبة فيها عليها شيء من التراب لكنها قاسية، فيبنون عليها التراب. بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، الدخول وحومل موضعان مشهوران، الدخول موجود حتى الآن فموضع مشهور. طيب، قوله بين الدخول فحومل، يقول العلماء أنه لا يصح أن تقول جلست بين زيد فعمر، لا يصح أن تقول جلست بين الكرسي فالجدار، لا تدخل فاء هنا، وإنما تدخل إيش؟ الواو. تقول صليت بين الكعبة والمقام، هل يصح أن تقول صليت بين الكعبة فالمقام؟ لا ما يصح. طيب ما امرؤ القيس قال كذا، ماذا فعلوا؟ جاء الأصمعي وقال الرواية خطأ، الصواب وحوملي بالواو بين الدخول وحوملي. قال الفراء لا، الرواية فحوملي، والفراء إمام من أئمة النحو، والأصمعي إمام من أئمة الرواية، والفراء له أيضا رواية. ما رأيك يا أبا زكريا الفراء؟ قال إن الفاء هنا يقول أبو القيس بين أماكن الدخول فأماكن حومل، الدخول هنا ليس مكان واحد وإنما أماكن متعددة، وحومل أماكن متعددة، الفاء دخلت لتدل على أن هناك أماكن وأماكن. هذا كله تخريج لغة، تخريج نحات. فالمعلقات يا إخوان يختلف فيها الأدباء ويختلف فيها النحات ويتناقشون، الكلام قبل قليل كلام أدباء، الآن نتكلم كلام نحات. فأمروا كل هذه الثروات أو هذه المعاني العظيمة في بيت واحد، حتى الآن ما تعد ما وصلنا ولا البيت الثاني. طيب قفا نبكي، اشتهرت القصيدة والمعلقة بقفا، يقول أشهر من قفا، وحين يقول أشهر من قفا نبكي، هذه القصيدة أجود من قفا نبكي، يعني كما يقول أكرم من حاتم الطائي وأشجع من عنتر، يضرب بها المثل، فيقول أشهر من قفا نبكي، صارت مثل، أصبحت مثلا. طيب امرؤ القيس له قصيدة ثانية أيضا تبدأ بقفا نبكي غير هذه، يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني، ورسم عفت آياته منذ أزماني. لكن هذه القصيدة الثانية النونية ليست كالمعلقة اللامية لا شك. هذا لبيت طرف بيت امرؤ القيس، وسنرجع له بعد قليل، سنرجع له بعد قليل. يقول البيت الثاني أو المعلقة الثانية، معلقة طرف ابن العبد، يقول لخولة أطلال ببرقة ثهمدي، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. خولة هذه امرأة من كلب، من قبيلة كلب. أطلال جمع طلل، وهو الشاخص من الأثار، كما يقول القطامي إن محيوك فاسلم أيها الطلل، إن محيوك فاسلم أيها الطلل. وكانت العرب يحيون الأطلال كما يقول، يعني أنا القطامي حياه، وقطامي متأخر أموي، فسبقه بها امرؤ القيس وقال ألنعم صباحا أيها الطلل البالي. قصيدة امرؤ القيس لامية أيضا لكنها غير معلقة، ألنعم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعي من كان في العصر الخالي. لخولة أطلال ببرقة ثهمدي، البرقة هي الرابية يكون فيها رمل وطين، الثهمد موضع. تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. كان العرب يشمون الأيدي، يغرزون بالإبر، فإذا خرج الدم رشوا عليها كحل ثبت وشما. مع الوقت والماء والوقت والزمن يعني يختفي الوشم، يبقى الوشم يعني فيه آثار، ها؟ فيقول طرفة إن آثار الأطلال كآثار الوشم الباقي على اليد. شوف ايش تشبيه، كآثار الوشم الباقي على اليد. يعني صورة جميلة جدا. والوشم طبعا كانت النساء العربي تتزين به، وجاء النهي في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة. الوشم محرم في الشريعة. طبعا روى أبو بكر بن الأنباري البيت المطلع هكذا، لخولة أطلال ببرقة ثهمدي ظللت بها أبكي وأبكي إلى الغد، ولكن رواية الأصمعي أشهر. يقول زهير، طيب أسأل سؤال يا أخوان، لخولة أطلال، ما إعراب أطلال؟ ها؟ مبتدأ، نعم مبتدأ مؤخر. ها وطيب لخولة شعرابة لخولة، لماذا قال لخولة؟ ممنوع من الصرف. لا ما شاء الله. طيب يقول زهير بن أبي سلمة: أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلمي. أمن أم أوفى يعني قالوا أمن آثار أم أوفى، يسأل أمن آثار أم أوفى دمنة لم تتكلم، يعني كانوا يخاطبها، هو يخاطب الأطلال، فأمن أم أوفى، أمن دمن أم أوفى دمنة، أمن دمن أم أوفى دمنة، فحذف المضاف له دمن وأبقى مضاف إليه أم وجعلها في مكانها. طيب لم تكلمي يعني لم تتكلم، لماذا بيوت أم أوفى لم أم أوفى هي مثل خولة قبل شوي، هي محبوبة، سواء عاد هل محبوبة هل حقيقية أم فقط يا شعراء. وغالبا يا أخوان في الشعر الجاهلي غالبا يبدأون بإيش؟ بالغزل. إذا قلت شعرا في النسيب المقدم، فدائما يبدأون بالغزل وتشبيب بالنساء ثم يأتون لإغراضهم الشعرية. فيقول أمن منازل الحبيبة منزلة أو دمنة لا تجيب، والدمن هو آثار الناس من الرماد ونحوه، الدمن هو بقايا عزكم الله الحيوانات، وأيضا ويطلق عامة على كل آثار الناس، حتى في الصحراء لو تذهب تجد أن هذا المكان قد سكنه أناس، قد سكنه الرعاة، ثم بعد ذلك غادروا، فهذه هي أطلال، هذه هي الأطلال. طيب قوله لم تكلمي، ما نوع الفعل هنا تكلم؟ مضارع بدلالة لم. طيب قوله لم تكلمي، أنا أقول تكلم يا فلان، ما نوع الفعل؟ أمر. طيب تكلم الرجل بالحق، ما نوع الفعل؟ ماضي. لم تكلمي مضارع، لفظها واحد، السياق هو الذي يحدد. أصل الفعل لم تتكلم، لم تتكلم، إذا اجتمعت التاءان في أول الفعل المضارع جاز حذف إحداهما، جاز حذف التاء الأولى تاء المضارع والثانية تاء تفعل، فجاز حذف إحداهما. قال الله جل وعلا: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يوم يأتي لا تكلم يعني لا تتكلم. وقال حاتم الطائي أيضا: تحلم عن الأدنين واستبق ودهم ولن تستطيع الحلم حتى تحلم. شوف تحلم الأولى وتحلم الثانية، تحلم الأولى فعل أمر، ولن تستطيع الحلم حتى تحلم يعني حتى تتحلم. فإذا استمع التاءان في أول فعل مضارع جاز حذف إحداهما. ولهذا يقول ابن هشام في المغني يستدرك على ابن مالك، ابن مالك رحمه الله قال: تمنى ابنتاي أن يموت أبوهما، تمنى ابنتاي أن يموت أبوهما، وقال إن تذكير الفعل مع المؤنث ضرورة أو شاذ أو نحو من هذا الكلام. أن يقول ابن مالك أن أصلا يقول تمنت ابنتاي. يمكن في الدرس نحو أمس شرح لكم الأستاذ عن تذكير الفعل وتأنيثه مع الفاعل، فتمنى ابنتاي، يقول ابن مالك أن الشاعر يعني اضطر لذلك وقال تمنى، والأصل يقول تمنت، وهذا شاذ أو نحو من هذا. فرد عليه ابن هشام وقال: لا، وهم ابن مالك، الفعل هنا مضارع وليس ماضي، أصله تتمنى ابنتاي، تتمنى ابنتاي، وإذا كان مضارعا فلا إشكال فيه. طيب لا، هنا ما ليس جزما، تخفيف، حذف التخفيف، كما تقول يوم يدعو الداعي، وهذا موجود في القرآن. لا، ليس حذف حرف العلة بغير جزم، موجود في القرآن تخفيفا، حذف حرف له أكثر حتى من المنقوص. قال تعالى: يوم يدعو الداعي، قال ذلك ما كنا نبغ كذا بدنيا، مع أن الفعل مرفوع، فحذفه موجود في القرآن بقابل تخفيف، قالوا تخفيف يوم يأتي الأصل بالياء، الأصل بالياء لأنه فعل مرفوع، الفعل مرفوع. طيب يقول طبعا حومانة الدراج أماكن، أماكن فالمتسلم كل هذه أماكن. يقول لبيد، طبعا العرب يا أخواني يهتمون بالأماكن، يهتمون بذكر، يذكرونها في أشعارهم، يذكرون. وإذلك ألف كتاب أبو عبيد البكري كتاب اسمه معجم مستعجم في الأماكن، وألف يقوت الحموي كتاب معجم البلدان، لأن العرب كانت تهتم بالأماكن. يقول لبيد، عفت الديار محلها فمقامها، بمن تأبد غولها فرجامها. العفاء، عفا من عفت؟ ها؟ قال العلماء العفاء من الأضداد، من عفى الشيء إذا درس وذهب، وعفى الشيء إذا كثر. قال تعالى حتى عفوا، وقالوا قد مس آباءنا الضراء حتى كثروا. ومنه قول عليه الصلاة والسلام أعفوا اللحى، ومنه أعفوا اللحى يعني أكثروا اللحى أو أرخوها. فالعفاء من الأضداد، عفت هنا بمعنى درست وذهبت، بمعنى درست وذهبت. عفت الديار محلها، طبعا بدل من الديار، ومقامها المحل حيث يحل الناس، والمقام حيث يطيلون المكث فيه. بمينا، مينا هذه وين؟ لا، ليست مينا المشعر الحرام، المشعر المعروف، وإنما مينا هذه قريبة من دخنة وضرية، ما أدري موجودة الاسم هذا حتى الآن ولا لا. المهم أنها موجودة في بنجد، في غربي نجد، وليست مينا المعروفة. بمينا تأبد، تأبد أي توحش، غولها، بمن أن تأبد غولها فرجامها. فلبيد الآن يذكر طبعا غولها فرجامها معناها يعني الأماكن التي يعني بقيت من أثار الناس، أو الأشياء التي بقيت مثل الناس. هذا البيت يا أخوان يخالف بيت نمر القيس، يعني حين الشعراء، شاعر يريد معنى وشاعر آخر يريد معنى آخر. لبيد يقول عفت الديار، أمر القيس يقول فتوضح فالمقرات لم يعفو رسمها. أطلال حبيبة امرؤ القيس لم يعفو رسمها، بينما أطلال حبيبة لبيد قد عفت وانتهت. يقول فتوضح فالمقرات أماكن لم يعفو رسمها لما نسجتها من جنوب وشمال، يعني جنوب الشمال هي الرياح. يقول عنترة، هل غادر، هذا البيت سنقف عنده، هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ يقول عنترة بن شداد يسأل، هل ترك الشعراء قبله شيئا؟ كما قالوا ما ترك الأول للآخر شيئا. ويقول الجاحظ أن الناس يقولون ما ترك الأول للآخر شيئا، والصواب كم ترك الأول للآخر. فيقول أن الشعراء لم يتركوا لنا شيئا، فما هناك فن إلا وقد طرقوه. هل غادر الشعراء، هل ترك الشعراء من متردم الثوب المرقع، يعني من مرقع، ردم الثوب أي رقعه، يعني هل ترك الشعراء شيئا يرقع؟ وهذا مثل سار مثلا، فأي أن الشعراء لم يتركوا قبله مقالا يقال، ولا تركوا فنا إلا سلكوه. ثم أضرب فقال أم إضراب ترك، يعني حتى لو قالوا فأنا سأتحدث عن ديار المحبوبة، أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ فأنا الآن مهما تكلم الشعراء قبله فإني سأتحدث عن ديار المحبوبة، أم هل عرفت الدار، يعني وقف بها وقفة طويلة، هل هي ديارهم أم لا؟ وقف يسأل نفسه، هل عرفتها أم لم تعرفها؟ ففي هذا، في هذا بعد للعهد، وهذا يؤيد ويعبد قول لزهير بن أبي سلمة. زهير في المعلقة أيضا يقول: وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي. نفس المعنى، وقفت 20 سنة، وقفت بها من بعد 20، غاب عنها 20 سنة ثم عاد، قل يا الله عرفتها، يعني حاولت أعرفها، يا عرفتها بعد لئين، بعد مشقة وبعد جهد. فأحيانا المعاني يا أخوان، المعلقات تتوارد فيها المعاني، بل تتوارد فيها الألفاظ، أحيانا الألفاظ نفسه يتكرر. يقول امرؤ القيس: لا إله إلا الله، وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجملي. هذا البيت نفسه موجود في معلق الطرف بن عبد، يقول: وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجلدي. في السبيل نعم، لابد تأثر، التأثير موجود. زهير بن أبي سلمة يقول في المعلقة: تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملنا بالعلياء من فوق جرهمي أو جرثمي. هذا البيت: تبصر خليلي هل ترى من ضعائن سبقه بها امرؤ القيس، لكنه ليس في المعلقة. قال: تبصر خليلي هل ترى من ضعائن سوالك نقبا بين حزني شعب عبي، في البائية قالها امرؤ القيس، نفس اللفظ. فأحيانا الشعراء في المعلقات تجد اللفظ يكرر هنا وهنا. نعم، يعني تواردون، ما وأمرهم سامح، يعني ما يجي يرفع عليه قضية ولا شيء. البيت السادس: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا. طبعا البيت هنا يتحدث عن شرب الخمر. ألا هبي، طبعا جاهليون ما يعلم منهم، ألا هبي يخاطب الساقية، والساقية نائمة الآن، يصحيها من بدري: ألا هبي اصحي واسقينا الخمر فاصبحينا الصبوح. هو شرب الغداء، شرب الغداء، شرب الصبح، ها هي قهوتهم الصبح. فاصبحينا أي اسقينا شرابا الخمر طبعا، بصحنك، الصحن هنا هو صحننا، صحن للشرب، نحن نستعمل الصحن للأكل، هو الصحن هنا للشراب وهو القدح الكبير. ولا تبقي خمور الأندرين، كل الخمر في الأندرين، هاتي الأندرين مكان في الشام مشهور بصناعة الخمر، في خمارات كثيرة، فيقول لها هاتي كل الخمور الموجودة في الأندرين. هذا البيت، يعني هذا المطلع يا أخوان، فله ما بعده. هذا المطلع يعني كأنه قوي، يعني مستعجل، الرجل مستعجل. فالقصيدة كلها فيها عجلة، قصيدة عمرو الكثوب فيها استعجال، فيها نوع من كأنه رجل ثائر، كأنه رجل ثائر. أنا سأتحدث بعد قليل، نسعف من الوقت، سأتحدث عن بعض المعلقات والطابع العام لكل معلقة. آخر مطلع وهو مطلع الحارث بن حلزة: آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء. يقول: آذنتنا بمعنى أعلمتنا، آذناكم على سواء، أي أعلماكم، ومنه الأذان بمعنى الإعلام، آذن أي أعلمه. ها؟ ببينها، ما هو البين؟ الفراق، ومنه الطلاق البائن. بانت سعاد، يعني فارقت أسماء امرأة رب ثاو، يقول هي أعلمتنا بأنها ستفارقنا، وهناك ناس سيجلسون ولكننا سنمل منهم. رب ثاو يمل منه الثواء، والثاو هو المقيم. رب ثاو يعني أن أسماء حينما ستفارق، من يجلس أو من سيقيم هو الذي يمل، أما أسماء فلو قامت فإنها لا تمل، لكن أسماء ستغادر فلن تجلس. هذا مطلع القصيدة، هذا مطلع. والثاوي هو المقيم، كما قالت على: وما كنت ثاويا في أهل مدين، وما كنت ثاويا في أهل مدين. الآن سأتحدث عن فوائد عامة من المعلقات. أنا تحدثت الآن، أعطيتكم يعني سبب التسمية، أبرز الشعراء، أبرز الشروح، المطالع، وتحدثت عن المطالع. أتحدث الآن عن فوائد عامة، والفوائد عامة يا أخوان لا حصل ولا يمكن أن أستأتي عليها في مثل هذه الساعة، يعني الساعة، ولكن على الأقل أفتح لكم بعض الآفاق التي تفيدكم إن شاء الله. من الفوائد، طبعا الفوائد يا اخوان غير مرتبه، الفوائد غير مرتبه، لكن هكذا جاءت. من الفوائد ان العرب كانت توقد نارا للحرب، كانت توقد نارا للحرب، حينما يريدون ان يقيموا حرب كانوا يشعلون النار، اما اشعالا ليكرموا الناس من جاء يفزع معهم يشوف النار فيأتي فيضيفونه ويدخل معهم في الحرب، أم نوعا من الرهبة أو نوعا من الرهبة. ما الدليل على ذلك؟ يقول عمرو الكثوم: ونحن غداة أوقد في خزازة، ونحن غداة أوقد في خزازة، رفدنا فوق رفد الرافدين. فهنا إيقاد النار، وعليه تفهم قول الله جل وعلا: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. العرب تفهم معنى إيقاد النار، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. الفائدة الثانية: كانت العرب تخاطب الواحد بما تخاطب به الاثنين. نرجع إلى وين؟ إلى قفا نبكي. قفا نبكي قبل قليل قلت لكم منهم خاطبوا اثنين، بعض العلماء يقول لا، الخطاب لواحد، الخطاب لواحد. كيف ذلك؟ يقول إن العرب كانت تخاطب الواحد بما تخاطب به الاثنين، فيقول، ولذلك يحكى عن الحجاج أنه قال: اضربا عنقه يا حرسي، اضربا عنقه، خاطبه اثنين. فقال: ومنه قول الله جل وعلا: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. ألقيا وخطاب لواحد، ألقي وليس ألقيا. فهكذا قال، والقرآن يأتي بكلام العرب، يأتي من كلام العرب. قالوا: والدليل على أنه يخاطب واحدا قوله في المعلقة نفسها: أصاحي ترى برقا، أصاحي واحد، أصاحي يعني صاحبي، أصاحي ترى برقا أريك وميضه، كلمع اليدين في حبي مكلم. طيب، هذه فائدة. وقيل أنها الاثنين كما حدثتكم قبل قليل أن الشعراء يخاطبون الاثنين: يا صاحبي يدا الرواح فسيرة. قالوا: والدليل على أنه يريد أكثر من اثنين قوله: وقوفا بها صحبي علي مطيهم، صحب سماهم صحب. ففي المعلقة ما يدل على أنها اثنين، وفي المعلقة ما يدل على أنه واحد. طيب، قال آخرون أنه واحد لكن الألف ألف اثنين. شوفوا الإخوان، قال آخرون أن القفا هذه ألف مبدلة من نون التوكيد الخفيفة، مبدلة من نون التوكيد الخفيفة، فأصلها قف، أصلها قف، قف نبكي، فأكده بنون التوكيد الخفيفة فقال قفا قفا. فلما عند الوقف إذا أردت أن تقف عن التوكيد الخفيفة تبدلها ألف، قال تعالى: لنسفعا بالناصية، قف على نسفع، تقول لنسفع كذا، تبدل النون ألف، كما قال الشاعر: ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا، أي فاعبدا. فقالوا إنه وقف على ألف وقف على النون التوكيد الخفيفة بالألف في غير الوقف، أو أبدلها في غير الوقف، وهذا شاذ. عموما يعني أبرز الأقوال أو أختصرها في قفا: إما أنها الاثنين حقيقة، أو أنها إيش؟ لواحد، على اختلاف في التخريج، على اختلاف في التخريج. قد يعيدون الضمير على غير مذكور، العرب قد يعيدون الضمير على غير مذكور سابق، بل إلى شيء مفهوم من السياق، كما قال امرؤ القيس: فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها، لما نسجتها من جنوب وشمألي. الضمير التي نسجتها يعود على شيء، يعود على الريح، فهنا هل ذكرت الريح هنا؟ يعني يقول امرؤ القيس أن هذه الأطلال ثابتة لم تعفو، لأن الريح تنسجها من الجنوب تنسجها من الشمال، فإذا جاءت هبت عليها الريح، ريح الجنوب أزالت التراب، فتأتي ريح الشمال وترجع التراب، فبقيت لم تتغير لم تتأثر، لما نسجتها من جنوب وشمال. أين ذكر الريح؟ لم يمر، لكن قوله جنوب وشمال فيه إشارة للريح، وهذا أيضا موجود في القرآن كقول الله تعالى: حتى إذا بلغت الحلقوم. بلغت ما هي؟ الروح. أما الضمير يعود لي شيء على الروح، أين ذكر الروح؟ لم تذكر، ليست موجودة. يقول تعالى: والنهار إذا جلاها، جل قالوا جل الظلمة، هل ورد ذكر الظلمة؟ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، جل ماذا؟ جل الظلام يعني، لكنه هل الظلمة موجودة؟ لا، غير موجودة، وإنما مفهوم من السياق. فهذا يعني هذه إخوان من من من من طرق العرب في كلامهم، وهذه تجدون يا إخوان في في كتاب اسمه الصاحبي، صاحبي بن فارس، في في في يعني يتحدث عن طرائق العرب في كلامهم. العرب كانت تعرف الأشهر الحرم، كانت تعرف الأشهر الحرم، وهذا ورد في القرآن إن من نسيء زيادة في الكفر، حين أن العرب كانت تنسى قبل القرآن. ولكن قال لبيد: دمن تجرم بعد عهد أنيسها، حجج خلون حلالها وحرامها. أي أن دمن، طبعا آثار انقطعت وعفت، كما قال في القصيدة: عفت الديار بعد عهد أنيسها، لما راح عنها الناس انقطعت ودرست، مر عليها حجج، حجج خلون، سنوات راحت، حلالها وحرامها، يعني أشهر الحل منها وأشهر الحرام وأشهر الحرم. طيب، أيضا الكفر بمعنى الستر، الكفر بمعنى الستر، يقول تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكافر الأصل معناه من الستر، وإنما سمي الكافر كافرا لأنه يجحد نعمة الله، يجحد نعمة الله، فحينما يجحد نعمة الله هو يسترها ولا يبديها ويخفيها، فسمي كافرا. ومنه سمي، قال تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار، قال والكفار هنا جمع كافر، والكافر هو الزارع، هو اللي يزرع، الزراع هم إيش؟ هم الكفار، يعني هم لأنهم يخفون النبات فسموا كفارا، فسموا كفارا، ليس كفر عقيدة وإنما كفر زرع، كفر زرع. ولذلك حتى موجود في مصر يسمون كفر، كفر الشيخ مثلا، كفر كذا. ليش كفر؟ يعني أنه المزرعة التي يختفي فيها الناس. ومن معاني الاختفاء الجنة، الجنن، الجنة سمي المجن، المجن لأنه يخفي ما بداخله، الجنة المجنون لأن عقله مخفي، فالجنة لأنها تخفي ما تحتها. فمعاني اللغة واسعة جدا في مثل هذا الباب. يقول ما علاقة هذه المعلقات؟ يقول لبيد: يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها، في ليلة كفر النجوم غمامها. يعلو طريقة متنها، يتحدث عن بقرة وحشية تسير في المطر، وهذا المطر يعلو ظهرها، يغطي ظهرها، يظهر هذه البقرة، فمتواتر متتابع. في ليلة كفر النجوم غمامها، يعني غطى النجوم، غطاها إيش؟ الغمام. البيت جميل، نأتي من بعده: وتضيء في وجه الظلام. هذه البقرة بيضاء مشرقة، تضيء في، مبالغة الشعراء تعرفون أنتم، طبعا ليست بقرة البقرة عادية، بقرة وحش. وتضيء في وجه الظلام منيرة، حالة كونها منيرة، تضيء في وجه الظلام. ما هو وجه الظلام يا إخوان؟ يعني أول الظلام، كما قال الله جل وعلا: وآمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، أي أول النهار، واكفروا آخرة. وجه الظلام أي أول الظلام، فأوجه الشيء أوله. وتضيء في وجه الظلام منيرة كجمانة البحري سل نظامها. شوفوا جمال البيت يا أخوان. وهذه البقرة مع المطر هي بيضاء، ومع المطر الذي ينزل تشرق، ها، في وجه الظلام تراها ناصعة منيرة، مثل ماذا؟ مثل الجمانة، أي وهي اللؤلؤة، ها، التي سل نظامها. طيب ليش سل نظامها؟ لماذا سل نظامها يا لبيت؟ لأن اللؤلؤة تكون أكثر إشراقا حينما تكون منفردة. إذا رصصت اللؤلؤ يقل إشراقها، إذا أبعدت اللؤلؤ عن أخواتها وسل نظامها زاد إشراقها. قال البحري الصياد: كجمانة البحري. ما هو الجمان؟ هو اللؤلؤ الصغير، فإذا كبر صار درا، صار درا، كجمانة البحري سل نظامها. طيب، من الفوائد، يقولون أن زهير بن أبي سلمى كان حنيفيا مسلما ولم يكن من المشركين، كان حنيف، كان يعني تعرفون أن المتحنفين في الجاهلية كثر، منهم قالوا ورقة بن نوفل وزيد بن نفيل، ها، أبو سعيد بن سعيد بن زيد الصحابي، ها، وعدد كانوا منهم أمية بن أمية قس بن ساعدة، قالوا أنهم كانوا لا يعبدون أصنام ويؤمنون بالله، بقي من بقايا حنيفية إبراهيم. قالوا أن زهير بن أبي سلمى كان منهم، والدليل على ذلك من من المعلقة يقول فلا تكتمون الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم. هذا كلام مسلم، كلام ما الأعظم شيء انكره الجاهليون، انكره المشركون في القرآن؟ اليوم الآخر، انكروا اليوم الآخر. أجعل يعني أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ يعني كانوا ينكرون اليوم الآخر، لكن زهير كان يؤمن به، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل. هذا يقول، هذا دليل على أنه كان يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب، يقول الله جل وعلا عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ما معنى يشرب بها؟ منها، الباء قال بمعنى من، قال تعالى عينا يشرب بها المقربون، يعني عين يشرب منها. هذا الأسلوب موجود في المعلقات على على على يعني على الفارق. طبعا يقول عن ترى بن شداد شربت بماء، يصف ناقة أو نعامة، شربت بماء الدحرضين فأصبحت زوراء تنفر عن حياض الديلم. شربت بماء الدحرضين، الدحرضين ماء اسمه الدحرضين، يعني شربت إيش؟ من ماء، شربت من ماء. طيب يقول لا إله إلا الله، أظنه أبو دؤيب، أظنه أبو دؤيب يصف سحابة، يقول شربنا بماء البحر، شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج. نعم أبو دؤيب، لأنهم من هذيل وهذيل هم الذين يخطبون بمتى. شربنا بماء البحر حتى ترفعت، أو ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج، يعني هذه السحب شربت من البحر ثم ارتفعت فصار لها صوت فسودت. طبعا الخضرة عند العرب تعني مع السواد في الغالب، لجج خضر يعني سودت، لهن نئيج لهن صوت. قالوا شربنا بما، يعني شربنا من ماء. طيب لماذا أتى بالباء؟ ليش ما قال من؟ ليش يروح يأتي بالباء؟ قالوا الشرب يقتضي الإلصاق، يقتضي إيش؟ الإلصاق. حينما تشرب يلتصق الماء بشفتيك، أو تشرب من القدح أو تشرب من الغدير فتلتصق. فالباء ما الذي يفيد الالتصاق؟ هو الباء، كما يقول سيبويه والباء للإلزاق، والباء للإلزاق. سيبويه يرى أن الباء ليس لها ملة عن واحد وهو الإلزاق، وكل معاني الباء كلها تعود على هذا المعنى. طيب، من المعاني المعلقات، كانت العرب تسمي المرأة بيضة، تسمي المرأة بيضة لصفائها ورقتها، وهذا جاء بالقرآن كأنهن بيض مكنون. يقول امرؤ القيس وبيضة خدر لا يرام خباؤها، يعني امرأة. وأيضا كانت العرب بالمناسبة، أنا سأرجع إلى هذا المناسبة خلها بعد شوي، قال كانت العرب أو الناس يعني يتخففون من اللباس أثناء النوم، وهذا قديم يعني ليس جديد، كان قديما الناس يتخففون من اللباس أثناء النوم. يقول امرؤ القيس فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، لدى الستر إلا لبسة المتفضل، خففت ملابسها. هذا موجود في القرآن. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. ليش تضعون ثيابكم؟ تخففون، ترتاحون، تنامون. فهذا المعنى موجود في القرآن، وهو موجود في المعلقات. كانت العرب تمدح المرأة بالكسل، المرأة كسولة يمدحونها. وش معنى كسولة؟ ومعنى معناها أنها منعمة مترفة جالسة وتخدم، فهي سيكون يعني أطرى لجسدها وأكثر لنعومتها، التي تشتغل وتكد لا يعني خشنة شوي، فالمنعمة كانوا يمدحونها. ولهذا يقول، وهذا يصفونها بالكسل، ولهذا يقول امرؤ القيس ويضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى، تنام الضحى ما عنده شغل، نوم الضحى لم تنتطق عن تفضلي، ما وضعت الحزام في الوسط عشان تشتغل، لا تخدم. هو يمدحه الآن، ها يعني، فهذا نوع من يعني هل نوافقه أم نوافقه، هذا شيء آخر. نفس المعنى يقول الأعشى في معلقته: يكاد يصرعها لولا تشددها إذا تقوم إلى جاراتها الكسل كسولة. فكانوا يمدحون النساء، يعني ليس يعني يرون أنها أرغب للرجال. طيب، كانت العرب لي شوي طريب بالنساء لأنه يعني بيت من القيس سيرة تجعل، كانت العرب تمدح الشعر شعر المرأة الأسود، الأصباغ هذه ما كانت العرب تحبها، كانوا يمدحون إيش الشعر الأسود، وأيضا يكون خشن ما يكون ناعم. وذلك يقول امرؤ القيس: وفرع، ما هو فرع؟ الشعر. وفرع يزين المتن أسود فاحم، طبعا كل هذا في المعلقات، أثيف كقنو النخلة المتعثكل، مثل طلع النخلة العرجد هذا، وشعره خشن، غدائره مستشذرات إلى العلا، مرتفعات من الخشونة، تظل العقاص في مثنى ومرسل، المشط هذا تحاول فيه فوق تحت عشان يمشي لأنه متجعد بشدة. هل هذا مدح ولا ذم؟ هذا شيء، هذا مزاجه، لكن يهمنا قوله: وفرع يزين المتن أسود. أول شيء يزين المتن، المتن والظهر معناه أن الشعر طويل ليس قصيرا، وأسود فاحم، كان العرب يمدحون الأسود. ولهذا يقول المتنبي في شعر في مدح الشعر الأسود، يقول: نشرت ثلاث ذوائب من شعرها في ليلة فأرت ليالي أربعة. نشرت ثلاث ذوائب من شعرها في ليلة فأرت ليالي أربعة، واستقبلت قمر السماء بوجهها فأرتني القمرين في وقت معا. طيب، المتنبي يستفيد من الشعراء الجاهليين لا شك. من معاني التي يعني موجودة في الشعر الجاهلي أو في معلقات بالأخص: كان العربي إذا لحقه الهم والغم ركب دابته وسار في الصحراء، يركب بعير ويركب فرسه ويركب أي يبدأ يدور مهموم. هذا موجود إخوان حتى الآن في عاصمة، بعض الناس إذا ضاق صدره ركب السيارة وقاعد يمشي بالشوارع بلا هدف، فقط هو مهموم مغموم. كان العرب يفعلون كذا، لكن ما عندهم سيارات، يركبون الدواب. يقول طرف بن العبد: وإني لأمضي الهم عند احتضاره، إن حضوره، بعوجاء مرقال تروح وتغذي. العوجاء المرقال هي الناقة السريعة الخفيفة، إني أركبها. ويقول الحارث بن حلزة: غير أني قد استعين على الهم إذا خف بالثوي النجاء بزفوف كأنها هقلة أم رئال دوية سقفاء. يقول إذا جاءني الهم ويعني بدأ الناس يعني الخفيف بدأ يسير، ركبت الزفوف الناقة السريعة بزفوف كأنها هقلة، الهقلة هي النعامة، أم رئال نعامة لها، أم رئال يعني أولاد أطفال النعامة، أولاد النعام يسمى رئل وجمعه رئال. فهذه النعامة دوية في الصحراء غالبا إذا لها أولاد وفقدتهم تبت تدور، يعني حركتها سريعة تبحث عن أولادها وتحاول، وإن كانوا معها فكانت يعني كان حسنا، وإن لم يكونوا معها فإنها ستبحث عنهم. فيقول أني أبحث أو أبعد الهم بناقة سريعة مثل هذه النعامة. هذه الفوائد التي الموجودة في المعلقات. أنا أختم كلامي في بعض الصور، المعلقات يا أخوان فيها صور عظيمة رائعة جدا. قبل أن أتحدث عن الصور لا أريد أن أتحدث عن شيء آخر. المعلقات يا أخوان كل معلقة لها خاصية. معلقة امرئ القيس، أنا طبعا وليس كلامي هذا، هذا كلام النقاد والعظماء والكبار، هي أفضل، تكاد تكون أفضل قصيدة في الشعر العربي قاطبة، معلقة امرئ القيس قف نبكي. يعني كما قلت قبل قليل نسات مثلا مجرى المثل أن يقال أجود من قف نبكي جودة ورصانة وصور إلى آخره. صحيح أن فيها بعض الفحش، فيها بعض الفحش. وقال بأن امرؤ القيس نفسه كان متفحش، كان لا صاحب له ولعب، وكان أهم النساء، فكان أكثر قصيدة فيها. لكن في شكل عام القصيدة من أعظم قصائد الموجودة في تاريخ الشعر العربي كاملة قاطبة. وامرؤ القيس وضعه ابن سلام في الطبقة الأولى، أول واحد في الطبقة الأولى من شعراء العرب كلهم امرؤ القيس، هو أول واحد وضعه ابن سلام. فهو أعظم شاعر في رأيي أنا، أعظم شاعر انتجته العربية وامرؤ القيس. بعض الناس يقول متنبي، أنا أراه أفضل متنبي، ومتنبي استفاد منه، فامرؤ القيس لم يستفد متنبي. فطبعا هذه لا ليس معناه يعني هذه آراء، وآراء النقاد كما يقول زكي مبارك وغيره أنها لا ليست أحكاما قطعية. أنا أرائي وقد يخالفني آخر إلى آخره. قصيدة امرؤ القيس ومعلقة امرؤ القيس تهتم يعني بوصف النساء كثيرا، فيها أي كثير من أمور النساء، موصف ومجه ومدري إيش وغزل، كذلك فيها وصف بعض الصيد واللهو. قصيدة طرف بن العبد فيها وصف للناقة، ووصف ما يعتلج بينه وبين أبناء عمه، ما يعتلج بينه وبين أبناء عمه، مشاكل عائلية كما يقولون. قصيدة زهير بن أبي سلمة عن الحرب، عن الحرب بين عبس وذبيان، حكمة، قصيدة مليئة بالحكمة. قصيدة لبيد أيضا قصيدة للصيد، أكثرها صيد، وفيها في آخرها شيء من الحكمة. قصيدة عنترة قصيدة شجاع وقتال وفروسية. قصيدة عمرو بن كلثوم قصيدة حرب، قصيدة ثأر، فخر، اعتزاز بالنفس واعتزاز بالقبيلة. يعني ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ألا لا يعلم الأقوام أن تضعضعنا وأن قد ونينا. يعني إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين، ملأنا البر حتى ضاق عنا ونحن البر نملأه سفينة. بيات مليئة بالفخر والاعتزاز. قصيدة الحارث بن حلزة كأنها رد على قصيدة عمرو بن كلثوم. تعرفون أنتم المشكلة بين تغلب وبكر، قصيدة حرب البسوس التي دارت 40 سنة بينهم، عمرو بن كلثوم ينحاز. طبعا هؤلاء جاءوا بعد نهاية الحرب تقريبا، لكنهم ما زالت أثار حرب في نفوس العرب. فقصيدة الحارث بن حلزة رد وعلى وملكنا، يقول وملكنا بذلك افتخر، يرد عليه وملكنا بذلك الناس حتى ملك المنذر بن ماء السمائي. فيها نوع من الرد على قصيدة عمرو بن كلثوم. هناك صور مهمة جدا، صور جميلة جدا رائعة. قد الناس يعتقد أن الصور البلاغية والصور التصويرية غير موجودة، توجد في الشعر العباسي وكذا، لا، حتى الشعر الجاهلي فيه. أعطيكم بعض الصور. امرؤ القيس يقال أنه أفضل من وصف طول الليل لما يقول وليل كموج البحر أرقى سدوله. هذا البيت معروف، ما يحتاج أقوله، يعني متكرر عند الناس كثيرا، لكن أريد أن أتحدث عن صورة معينة. طبعا يقال أبرز من وصف طول الليل امرؤ القيس والنابغة الذبياني. امرؤ القيس يقال وليل كموج البحر، والنابغة الذبياني لما يقول تطاول هذا، لا نسيت والله البيت، أني منكم كليني بهم، كليني بهم يا أميمة ناصب وليل مقاسيه بطيء الكواكب. هذا قصيدة النابغة في طول الليل. يقول امرؤ القيس فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيلبلي. النجوم التي في السماء معقودة بحبل، ما تمشي ما تروح، كأن الثريا، والثريا أخوان نجم من نجوم العرب، هناك نجمان من نجوم العرب مشهوران، ما هما؟ ثريا وسهيل. أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان. سهيل والثريا من أشهر نجوم العرب، ويبتلج في أشعارهم كثيرا. يقول كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندري. يقول الثريا بالسماء مربوط بحبل، من الكتان، والكتان يقول من أجود أنواع ومن أقوى أنواع الحبل، مربوطة إلى صخرة، إلى صخرة في الأرض. طيب التريش تخلب الليل، معروف أن الليل ما يذهب حتى تغيب النجوم، فالليل باقي، التريش ما تمشي، ما راح يمشي الليل حتى تمشي الثريا، والثريا مربوطة بصخر. شوف الصورة كيف تخيل الشاعر هذه الصورة الجميلة الرائعة. كذلك من الصور قول طرف ابن العبد وتبسم، لما يصف محبوبته يقول وتبسم عن ألما كأن منورا تخلل حر الرمل دعص له ندي. ما معنى هذا الكلام؟ يقول أن هذه المحبوبة أو هذه المرأة تبسم عن ألما، ألما هو سمرة الشفتين، هو سمرة الشفتين، إذا ابتسمت ماذا يخرج؟ تخرج الأسنان، الأسنان بيضاء، الأسنان بيضاء. يقول هذه الأسنان طبعا يمدحون الناس، العرب يمدحون سمرة الشفتين مع بياض الأسنان، ولذلك النساء التي شفتها فاتحة تحاول تغمقها ولا لا، فتكون الشفتين وتبسم عن ألمى واللمى، ومنه لمياء ولمى، اللمى هنا سمرة الشفتين، ومنه أحوى أيضا، الحوة هو أيضا سمرة الشفتين. فيقول أنها إذا ابتسمت ظهرت الأسنان مثل إيش؟ شوف الآن وتبسم عن ألمى كأن، بدأ يشبه الآن، يقول إذا جاء المطر، لاحظوا معي يا إخوان، إذا جاء مطر لاحظوا النفوذ، أعلى النفوذ يصير لونه مطر غزير، نزلت الليلة مطر، اطلع النفوذ من بكرة، شوف النفوذ رأسه وش يكون؟ قاتم بني، صح ولا لا؟ من الماء. يقول هذا الدعس احنا نسميه طعس ولا لا، الطعس هو نفسه الدعس، فقط اختلفت بعض الأصوات. فالدعس هذا له ندي رطب، قد خرج من بينه زهرة الأقحوان، زهرة الأقحوان، الأقحوان أبيض، الأبيض الذي تجدونه بالصحراء بعد ما ينزل المطر، ظهرت بين هذا الرمل البني، فيقول هذه الزهرة كأسنانها بين شفتيها. شوفوا جمال التصوير يا أخوان، إحنا نقول شاعر جاهلي، شو كيف وصل؟ طبعا هو يصور من إيش؟ من بيئته، كأن منور، المنور هو ورد الأقحوان، تخلل حر الرمل، رمل حر. دعص له ندي، دعص من كما قلنا زي النفوذ وكذا، ندي رطب. أيضا من الصور الجميلة قول لبيد وجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها. لبيد مهووس بالطلول هذه، هو ساعة ويدور حوله، ها؟ فالطلول جاءها مطر، فبقي شيء كأن المطر لما يعني لما ينزل المطر إذا في حصى يبعد التراب عنه شوي ولا لا، إذا في أثر تبدأ تتباعد قليلا، كأن يقول كأنه كتاب، ها؟ مكتوب قديم، الكتاب هذا امحت الكتابة فيه، فيأتي واحد ويعيد بالقلم عليه، ويعيد بالقلم عليه. يقول كأن قطرات المطر على الطلول، ها؟ وحينما تجلوها وجل السيول عن الطلول كأنها إيش؟ مثل خط الموجود في الكتاب حينما يكون قديم الخط، تجي تكتب عليها، تعيد عليه بالحبر أقلامها، تعيد عليه كأنك تعيد عليها الكتابة. يقال أن الفرزدق كان يسمع شاعرا ينشد هذا البيت، ينشد معلقة لبيد، فلما وصل عند هذا البيت سجد الفرزدق، فقال ما ويح ما هي؟ قال إن بالقرآن سجدة وإن للشعر سجدة وهذه من سجدات الشعر. هكذا قال، نقل عن الفرزدق. فلجمال التصوير، لجمال التصوير. أيضا من الصور الجميلة قول امرؤ القيس كأن ثبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد المزمل. ثبير هو جبل في مزدلفة معروف، العرب يقولون أشق ثبير كيما نغير، كأن ثبيرا في عرانين وبله لما جاءه المطر، ها؟ وبدأ على الجبل، طبعا يروى كأن أبانا، يروى كأن أبان، رواية أصمعي كأن أبان، وأبان جبل قريب هنا ليس في الحجاز، كأن ثبيرا في عرانين وبله، حينما المطر يأتي كثير على هذا الجبل وتجد الجبل يسود من المطر، يقول كأنه إيش؟ كبير أناس في بجاد مزمل، يعني كبير القوم جالس متغطي فروته. ها؟ يقول هذا الجبل وهو قد غطاه المطر كأنه كبير قوم قد تزمل، يا أيها المزمل، المزمل هو متغطي، ها؟ في بجاد، والبجاد هو الثوب، فتغطى في كساء أو فروة أو نحو ذلك وغطى جسمه وصار كالجبل، هذا الكبير. فهو شبه الجبل بكبير أناس، صورة جميلة جدا. من الصور الرائعة جدا قول عنترة، صحيح أن الوصف قد يكون يعني في نوع من الناس قد يستقذرونه، لكن هذا موجود. يتحدث عن حديقة، يقول وخل الذباب بها فليس ببارح غردا كفعل الشارب المترنم هزجا يحك ذراعه بذراعه قدح المكب على الزناد الأجدم. يقول عنترة، شوف الصورة الجميلة هذه، أنه الذباب خلى بهذه الحديقة، جالس، تعرفون أنتم واحد يكشت يجيه الباب يزعجه، فالذباب هذا غرد طربان مثل الشارب المترنم، طلع أصوات ويدور ولا ويصطدم هنا وهنا مثل الشارب، مثل سكران يعني، كالشارب المترنم. هذه صورة، ما خلص الصورة حتى الآن. يقول هزجا طربان، الهزج الطرب، نوع من الشعر، يحك ذراعه بذراع، حركة الذباب يا إخوان في الحك، هو يحك ذراعه، ليس يقول مثل إيش، مثل واحد مقطوع اليدين أجدم يبي يشعل نار، واحد في الصحراء يبي يشعل نار ومقطوع اليدين ماذا يفعل؟ يقول كذا، ها، يحكه، يقول هزجا يحك ذراعه بذراعه قدح المكب على الزناد الأجدم، يعني قدح المكب الأجدم على الزناد، طبعا في تقديم وتأخير، قدح الأجدم الذي هو مقطوع اليدين على الزناد. رأيتم جمال هذه الصورة كيف؟ ما أحد منكم فكر صورة الذباب بهذه الصورة، إنما عن تراج أتى بها من أين؟ من بيئته، أتى بها من بيئته، الأجدم وقدح الزناد وكذا. طيب آخر صورة، الآن قرب الأذان، آخر صورة أقولها قول زهير بن أبي سلمة، وما الحرب، هذه يا إخوان أتعجب منها صراحة، يتحدث عن شيء كأن العلماء يكتشفونه الآن، يقول وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم، متى تبعثوها، تبعثوها ذميمة، وتبرى إذا ضريتموها فتبرمي، فتنتج فتعرككم عرك الرحى بثفالها، وتلقح كشافا ثم تنتج فتتئمي، فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد، ثم ترضع فتفطمي. شو معنى كلام هذا؟ يقول الحرب، أنا أحدثكم عن الحرب، أنتم تعرفونها، ما هو عنها بالحديث المرجم، ليس غيبا، الحرب معروفة، كل الناس تعرفها، ها؟ متى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة تكون قبيحة، الحرب قبيحة، فليست عمر الحرب مصارت جميلة أبدا، فالحرب قبيحة، وما تبعثوها ذميمة ويروى دميمة، يعني الذميم والدميم بمعنى واحد، وتضرى إذا ضريتموها فتضرم، إذا قيل سبع ضاري هو الذي ينهش من كل مكان، ومنه الضواري، ها؟ الأسد الضاري هو الذي ينهش ويأكل كثيرا، فالحرب إذا بدأت فإنها تكون ضارية، فتضرى إذا ضريتموها أنتم تزيدونها، فتضرمي كالنار أيضا من اضطرام النار، فتعرككم عرك الرحى، الرحى حينما يطحنون فتعرك ما تحتها، تعرككم الحرب كما تعرك الرحى، وتلقح، لاحظ معي، وتلقح كشافا ثم تنتج فتتئمي. اللقاح الكشاف، كان العرب الناقة عندهم تلقح مرة في السنة أو مرتين، أو آسف، تلقح في كل سنة أو تلقح كل سنتين، فإذا لقحت في السنة وأنتجت يصبرون عليها سنة أخرى ثم يلقحونها، فتنتج كل ثلاث سنوات مرة أو كل سنتين مرة، فيكون هذا أجود لإنتاجها. إذا ألقحوها كل سنة متتالية القحوة السنة هذه ثم أنتجت ثم القحوها وأنتجت يكون أضعف، وهذا يكون أردع ما يكون النتاج. يقول زهير أن الحر مثل نتاج الناقة هذه، كأنها تنتج كل شوي فيكون نتاجها سيء، يكون نتاجها سيء. تتأم الناقة هذه ما أنتجت مرة واحدة بالسنة فقط، لا، أنتجت وتوأم، جبت توأم، وهذا أضعف شيء. توأم وكل سنة يكون نتاج ضعيف جدا، والجيل جيل سيء. فما بق ما انتهى، قال فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم مشوهين، يجيكم أطفال مشوهون. التشوه اللي موجود في الحروب الآن بدأوا يكتشفونه. هذا التشوه ذكره زهير بن مسلم قديما كأحمر عاد. أحمر عاد من هو؟ يقولون هو يريد أحمر ثمود، أحمر الذي عقر الناقة هو أحمر ثمود وليس أحمر عاد، لكنه أخطأ فقال أحمر عاد. ثم ترضع فتفطمي، ترضع فتفطم يعني أنها تعطيكم الحرب، يعني أول ما بتبدأ جميلة لكنها بعد ذلك حينما تطول حتى يأتي الفطام، بين الرضاعة والفطام مدة طويلة. فيقول العلماء أن قوله أحمر عاد إما أنه أخطأ، أو أن عاد تسمى عاد الأولى وثمود تسمى عادا الثانية، كما قال تعالى وأنه أهلك عادا الأولى، فقالوا أنه ليس لم يخطئ، لأن عاد قوم هود تسمى عاد الأولى وثمود قوم صالح يسمون عاد الثانية، فقوله كأحمر عاد يعني كأحمر ثمود. فمعناه أن هذه الحرب تنتج لكم أطفالا وأبناء قد تشوهوا واختلفت إنتاجهم وصار إنتاجهم سيئا. وهذا ما لدي في هذه العجالة عن المعلقات، والحديث يا أخوان عنها ذو شجون، والحديث طويل جدا. ويعني أختم بأن علينا أن يعني نستفيد من المعلقات، ونحاول أن يعني ندرسها لغويا ونحويا وبلاغيا ودلاليا وجماليا، تستمتع وتذوق المعلقات بكل جمالها. فأسأل الله جل وعلا ينفعنا بما علمنا ويرزقنا علما نافعا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.